من الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا في صدد ذكر التقريب السابع لإثبات دلالة آية النبأ على حجية خبر الحال، يعني على المفهوم، وقلنا بأن هذا التقريب مركب من عدة قرائن، ثلاث قرائن، يمكن أن يفي مجموعها بإثبات المفهوم، بل لعل كل قرينة بمفردها تفي. لذلك قرينة الأولى التمسك بمناسبة الحكم والموضوع، وهذا قد لا أكرر. القرينة الثانية إن الوصف وإن لم يكن له مفهوم كما هو المشهور بين الأصوليين، ولكن هناك بعض الحالات يمكن أن يستفاد فيها المفهوم من الواقع، كما إذا ورد الوقف في قانون عام. عليكم السلام ورحمة الله. يحدد خط العمل لجميع الناس وعلى مدى الزمن، إنه في مثل هذه الحالة يمكن أن يستفاد المفهوم. فلو قيل مثلا إن كل وصفة مصحوبة من الطفل الصغير لا يسمح لأي صيدلية دفع الدواء على طفله، يفهم من ذلك أن الوصف المصحوب من غير الطفل الصغير يقدم الدواء، يسمح بتقديم الدواء على طفلها. من أي شخص كان ما دامت لم تكن من الصغير. وهناك ذلك في الآية الكريمة، إن الآية تريد أن تحدد لجميع الناس وإلى يوم القيامة، الخط الذي ينبغي السير عليه إن ورود الوقت في هذا المجال يكسبه ويمنحه المصومين. ولو باعتبار هذه القرينة، هذه القرينة الخاصة، أي قرينة ورود كقانون كلي ولجميع الناس وإلى يوم القيامة، ولو أردنا افتراض أن الآية الكريمة ساكتة عن حالات مجيء الخبر من غير الفاعل، كان ذلك خلف كونها في صدد تحديد خط الأمل على مدى الزمن. ومن غريب ما تردد في كلمات كثير من الأصوليين الدعوة القائلة بأن وصف الفاسق لعله ذكر لا لاختصاص الخطب به بل للتنبيه على فسق الوليد. وعن هذا رجل فاسق كيف تأخذونه بخبره؟ إن هذه الدعوة بعيدة باعتبار أن التنبيه على فسق شخص لا يتناسب وكون الآية في صدد بيان قانون عام لجميع الناس وإلى يوم القيامة. إن مثل هذا الاحتمال وجيه في الأحكام الخاصة ذات مجال الضيف وليس في مثل مضمون الآية على يوم. هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة إن الآية عللت وجوب التبين بخوف الندم، ومشهور الأصوليين استفاد من هذا التعليل أن عدم الحجية لا يختص بال خبر الفاعل بل يعم خبر الحادث. لأن خبر العادل ما دام لا يفيد العلم فخوف الندم فيه ثابت، ولكننا نرى أن القضية على العكس تماما، فالتعليل بخوف الندم قرين مؤدب لاختصاص وجوب التبين بالفاسق، باعتبار أن خبر العادة ما دامت السيرة قد جرت على الأخذ به فلا يكون الإنسان نادما ولا يتحقق منه الندم لو سلفه وأخذ به. فإن العاقل يندم لو أخذ بطريق غير عقلائي ولا يسلكه العقلاء. أما إذا سلك ما يسلكه العقلاء فلا يتحقق منه الندم. ولماذا يندم ولو فرض أن شخصا ندم بعد سلوكه طريق العقلاء لعاتبه بقية العقلاء ولقالوا له أنت قد عميت بوظيفتك فلماذا تتأسف ولماذا تندم ولماذا تتألم؟ قد يستعمل الندم أحيانا بمعنى التأسف على عدم الوصول للواقع وعدم إصابة الواقع وعدم تحقيق الواقع. هذا صحيح، قد يستعمل الندم أحيانا في هذا المجال، ولكن هذا لا يختص بسلوك خبر العادل وأمثاله، بل يعم حالات سلوك العلم والقصد. فلو فرض أن شخصا عمل على طب قطعه ولكنه لم يصب الواقع، لم يصب الواقع لكونه جهلا مركبا مثلا، قد يندم حيث لم يصل إلى الواقع. إذا الندم بمعنى التأسف على عدم الوصول للواقع يعم حالات سلوك القطع. وهل يحتمل أن يقال القطع غير حجة ما دام فيه احتمال الندم بهذا المعنى؟ والندم بمعنى التأسف على عدم سلوك الطريق العقلائي، على عدم سلوك الطريق العقلائي لا يشمل خبر الحال. إن قلت إن الآية عللت بالجهالة ولم تعلل بالندم، والجهالة تعني عدم العلم، والمعنى بناء على هذا أن تصيبوا قوما بسبب سلوككم غير العلم، ومعه يثبت عدم حجية خبر العاد حيث لا يفيد علم. قلت إن الآية لم تعلل بالجهالة المجرد عن الندم، وإنما عللت بالجهالة التي تجر إلى الندم، حيث قال فتصبح على ما فعلتم نادمين، والجهالة التي تجر إلى الندم تختص بحالة اتباع الطريق الذي لا يسلكه العقلاء. أما الطريق الظن المسلوك من قبل العقلاء فلا ندم على أخذه، إن قلت سلمنا أن الندم يختص بحالات اتباع الطريق غير العقلاء، ولكن أقصى ما يستفاد من التعليل الشمولية بلحاظ دائرة التعليل، ولا يستفاد الشمولية في غير دائرة التعليل. فلو قيل لا تأكل الرمان لأنه حامض، فأخطأ ما يستفاد أن كل ما كان فردا من أفراد الحامض فلا يجوز أكله ولا يستفاد. أن كل فرد من أفراد غير الحامض يجوز أكله ها؟ ما يأثرته إيه هذا سمعت من غير الحامض يجوز أكله فيستفاد ذلك. فلا يمكن أن يفهم أن السكر يجوز مثلا شنو أكله استفاد ذلك. العبد ما يستفاد حامض ما يجوز وكل فرد من الحامض ما يجوز. أما غير الحامض يجوز أكله بجميع أفراده هذا لا يشكل. وفي مقامنا يقال ذلك إن التعليل بالندامة أقصى ما يستفاد منه أن كل ما فيه احتمال الندامة فلا يجوز سلوكه ولا يستفاد. أن كل ما ليس فيه ندامة والذي منه خبر العادة يجوز سلوكه هكذا قد يقال. إن قلت هكذا قلت هذا الكلام وجيه ولكن لا يتم في خصوص مقامنا، فلمقامنا خصوصية يمكن أن يستفاد من خلالها الشمولية بلحاظ غير دائرة التعليل بلحاظ غير دائرة التعليل وتلك الخصوصية هي أن الآية حللت بخوف الندم ومثل هذه العلة هي أوسع علة يمكن تصورها. فلئن كانت هناك علة تقتضي عدم جواز الآخر فليست هي إلا خوف الندم لا أكثر. فإذا فرضنا أن لا خوف من هذه الناحية خوف الندم ما موجود فلا يحتمل وجود علة أخرى تمنع من الأخذ وهل يحتمل عدم جواز الأخذ بالطريق الخاص مع عدم وجود ندم في الأخذ به؟ كلا، إن ذلك غير محتمل، وهذا بخلافه في مثال الحامل. فإنه لا يمكن أن يستفاد جواز تناول جميع أفراد غير الحامل، إذ لعل الحلو حلاوة أو الحلو بنفسه وبنفسها، كيف شلون تصير حلو بنفسه حلاوة بنفسه، عل مانع كل أمور هذا محتمل، فلذلك ما يمكن أن يستفاد المفهوم في غير دائرة تعليل. تكرار هذا بعد الذي قاعد أقول، وهذا بخلاف في الآية الكريمة، فإن العلة هي خوف الندم، فإذا لم يكن هناك خوف الندم فأي علة حينئذ تقتضي عدم جواز فأخذ؟ هذه أيها الإخوة الأعزاء قرائن ثلاث يمكن على طبقها استفادة المفهوم من الآية الكريمة، ولكن هناك اعتراضات على المفهوم كثيرة، نشير إلى بعضها إن شاء الله فيما يأتي تحت عنوان اعتراضات على الاستدلال بآية. صباحتنا يوم السبت هذا راح يصير اعتراضات على الاستدلال بآية النبأ إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.